بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر شعبان من عام 44 و400 وألف من الهجرة، كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، والسورة هي سورة مريم. طيب، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. سورة مريم مكية كلها. أنا المؤلف رحمه الله. قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا إذ لم أكن أخيب إذا دعوت خفت الموالي هم العصبة من ورائي أي من بعد موتي خاف أن يرثه غير الولد فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني الولد يرثه الحبورة وكان حبرا ويرث من آل يعقوب الملك، كذلك قيل في التفسير. لم نجعل له من قبل سمية أي لم يسمى أحد قبله يحيى. فأما قوله هل تعلم له سمية، فإنه أراد كما ذكر المفسرون شبيها، وأراد أنه يسمي له وغيره كان وجها من الكبر عتية أي يبسة، يقال عتى وعسى بمعنى ومنه يقال ملك عاد إذا كان قاسي القلب غير لين. ثلاث ليال سوية أي سليما غير أخرس. فأوحى إليهم أي أومأ أن سبحوا أي صلوا بكرة وعشية وصبحوا الصلاة حنانا أي رحمة، ومنه يقال تحنن علي وأصله من حنين الناقة على ولدها. زكاة أي صدقة. انتقدت اعتزلت يقال جلست نبذة ونبذة أي ناحية مكان شرقية يريد مشرقة. والبغي الفاجرة والبغاء والزنا. فجاء المخاض أي جاء بها وألجأها، وهو من حيث يقال جاءت بي الحاجة، جاءت بي الحاجة إليك وأجاءتني الحاجة إليك. والمخاض الحمل نسيا منسيا، والنسي الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي. ويكون كل شيء ويكون كل ما نسي، قال الشاعر: أنا في الأرض نسيا تشعر على أمها وإن تحدثك تبلت تبلت تقطع مثل تبدل والسريع والنهر. نذرت للرحمن صوما أي صمتا، والصوم هو الإنفاق، ومنه قيل للواقف من الوطن الصائب. لقد جئت شيئا فريا أي عظيما عجيبا. يا أخت هارون، كان في بني إسرائيل رجل صالح يسمى هارون شبهوها به، كأنهم قالوا يا هارون يا شبه هارون لأرجمنك أي لأشتمنك وهجرني مليا أي حينا طويلة. ومنه يقال تمليت حبيبك. والملوان الليل والنهار. إنه كان بي حفيا أي بارا، عودني منه الإجابة إذا دعوت. وجعلنا لهم لسانا عليا أي ذكرا حسنا عاليا. إنه كان وعده معجزا أي آتيا مفعول بمعنى فاعل. لا يسمعون فيها لغوا أي باطرا من الكلام. وما نتنزل إلا بأمر ربك، قول الملائكة أو قول جبريل صلى الله عليه وسلم. جثية جمع جاد، وفي التفسير جماعات. خير مقام أي منزلة، وأحسن ندية أي مجلسة. يقال للمجلس نادي وناد، ومنه قيل دار الندوة للدار التي كان المشركون يجلسون فيها ويتشاورون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثاث المتاع والرئي والمنظر والشارة والهيئة. فليمدد له الرحمن مدى، أي يمد له في ضلالته، ونرثه ما يقول، أي المال والولد الذي قال لا أوتين، يأتينا فردا لا شيء معه، ويكونون عليهم ضدا، أي أعداء يوم القيامة، وكانوا في الدنيا أولياءهم، تؤزهم تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي، إنما نعد لهم عدا أيام الحياة، ويقال الأنفاس. وفدا جمع وافد، مثل راكب جمع راكب، وصحب جمع صاحب، والورد جماعة يريدون المال. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي وعدا منه له بالعمل الصالح والإيمان. جئتم شيئا إدا، أي عظيما، يتفطرنا يتشققنا، حدا أي سقوطا. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس. فإنما يسرناه بلسانك، أي سهلناه وأنزلناه بلغتك. واللد جمع ألد، وهو الخصم الجدل، والركز الصوت الذي لا يفهم. طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه سورة مريم، وذكر المؤلف فيها بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان، وهي من غريب القرآن. يقول: السورة مكية، نزلت في مكة، بل هي تعتبر من أوائل ما نزل في مكة. طيب، لم أكن بدعائك ربي شقيا، هذا من دعاء زكريا عليه السلام، قال يريد لم أكن أخيب إذا دعوتك، وهذا من حسن الظن بالله، يعني هذا تعليم لنا كيف الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه وأن يتأدب مع ربه، أن يحسن الظن بربه أن الله يستجيب. طيب، خفت الموالي، يقول الموالي هم العصبة الذين حوله، ملتفين حوله، من ورائي أي بعد موتي، فهب لي من لدنك وليا يرثني. قال المراد بالإرث هنا إرث العلم، وورث سليمان وداود، أي إرث العلم. فقوله هنا يرثني ويرث من آل يعقوب، قال يعني الولد يرثه، قال الحبورة، يعني أن يحصل على هذا العلم وهذه النبوة وهذا الخير. طيب، قوله لم نجعل له من قبل سمية، أي يحيى، لم يسمى قبل هذا إلا يحيى، أي نعم. يقول: وفرق بينه وبين قوله هل تعلمه سمية، هنا سمية غير هنا سمية. سمية الأول أي اسم لم يسبق له الإنسان سمي بهذا الاسم، ليس له يعني شخص سمي بهذا الاسم. أما قوله هنا هل تعلم سميا، أي يعني شبيها ونظيرا لله. يقول: حتى لو قلنا أنه لا يسمى الله إلا لله، صح، لأن هناك من الأسماء لا تصح إلا لله، وهناك من الصفات لا تكون إلا لله. طيب، وقد بلغت من الكبر عتيا، قال يبسا، عتى وعسى بمعنى واحد، يعني قد يعني بلغ بي العمر مبلغا. طيب، ثلاث ليال سوية، سوية هذه صفة لمن؟ ليست لليالي، وإنما هي صفة لزكريا. يقول: ألا تكلم الناس، يعني آيتك ألا تتحدث مع الناس، ولا تقدر ولا تستطيع أن تتحدث معهم، ولكنك ليس من عيب، أنت سوي، يعني أنت سليم، هذا معناه. طيب، يقول: أوحى إليهم إشارة، سبحوا بكرة واصيل، بكرة واصيل أي صلوا، وحنانا قال رحمة، فامتبذت به اعتزلت وابتعدت عنهم، يعني في ناحية بعيدة. يقول شرقيا أي مشرقة أي جهة الشرق. والبغي لم أكن بغيا أي فاجرة. والبغي البغاء غير الزنا. المرأة البغي هي التي تأذن للرجال بمقابل تسمى بغي، والتي تسمح للرجال بغير مقابل هذه تسمى امرأة زانية. طيب قال فأجاءها المخاض، معنى أجاءها أي ألجأها، ألجأها قال أي جاء بها وألجأها إلى هذا الشيء حتى يعني نزل نزل الحمل، والمخاض الحمل أو وقت نزول الحمل. طيب نسيا منسيا تقول شيئا حقيرا لا يلتفت إليه. طيب قد جعل ربك تحتك سرية، قال هو النهر. طيب لقد جئت شيئا فريا أي عظيما. يا أخت هارون، ليس هارون هو أخ موسى الرسول، وإنما بنو إسرائيل يسمون بهارون ويسمون بموسى كما أننا نحن نسمي بمحمد ونسمي بأسماء الصحابة عمر وعثمان وغيرهم، على يعني ليس المراد به إنما هو رجل صالح دائما الناس يثنون عليه. طيب يقول اهجرني ماليا أي مدة طويلة. إنه كان بي حفيا أي بارا عودني منه الإجابة، من الحفاوة والاحتفاء بالشيء الاهتمام به والعناية به والاهتمام واستجابة الشخص ونحو ذلك. طيب إنه كان وعده مأتيا، قال آتيا، مأتي بمعنى آتي يعني اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل. طيب قال جثيا، قال جمع جاث وفي التفسير جماعات، يعني جماعات جاثية على ركبها، لأن الجاثي هو من يجثو على ركبتيه. الأثاث المتاع معروف، والرؤية المنظر الذي يعجبك والهيئة التي تعجبك. يقول إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم وتحركهم بقوة إلى المعاصي، تدفعهم إلى المعاصي. ونسوق يوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، قال أي ركوبا على الجنائب على النجائب وعلى الإبل، يعني تقودهم الملائكة وتدخلهم الجنة. طيب سيجعل لهم الرحمن ودا، قال أي محبة في قلوب الناس، أو ودا أن الله يحبهم، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجعل في يعني قلوب بعضهم لبعض محبة، وهذا واقع، والله يحبهم عز وجل بلا شك. يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، تحس يعني تبصر، أو تسمع لهم ركزا ولو صوتا خفيفا، ما فيه. طيب نأخذ السورة التاليه يا شيخ تفضل. طيب صارت سورة الطه مكية كلها، على العرش استوى، قال أبو عبيدة على قال وتقول استوت فوق الدابة واستويت فوق البيت، وقال غيره استوى استقر واحتج بقول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي استقرار في الفلك. وقوله ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في نباته مزيد. يعلم السر ما أسررته ولم تظهره، وأخفى ما هددت به نفسك، ألست نارا أبصرت، وتكون في موضع آخر علمت بقوله تعالى فإن آنست منهم رشدا أي علمتم، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرتي فيها، أكاد أخفيها أي أسرها من نفسي، وكذلك هي في قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي، فتردى أي تهلك، والردى الموت والهلاك، وأهش بها على غنمي أخفض بها الورق، ولي بها مآرب أخرى أي حوائد أخرى، واحدة واحدها معربة ومعربة، سنعيدها سيرتها الأولى أي نردها عصا كما كانت، واضم يدك إلى جناحك أي إلى جيبك من غير سوء أي من غير برص، واحلل عقدة من لساني أي ردة كانت في لساني، واشدد به أزري أي ظهري، ومنه يقال آزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه وقلت له به ظهيرا، فأما وازرته فصرت له وزيرا، وأسل الوزارة من الوزر وهو الحمل، فإن الوزير يحمل عن السلطان الثقل. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي طلبتك، وهو فعل من سأل أي أعطيت ما سأل، إذ أوحينا إلى أمك طيب. أي في قلبها. بارك الله فيك. شوف لعلنا نقف عند هذا القدر لضيق الوقت، بس شوف رقم الآية كم عندك، 38؟ نعم 38. إذ أوحينا إلى أمك، زين وقد أوتيت سؤلك يوم ولقد نعم إذ أوحينا إلى أمك، إذ أوحينا إلى أمك أي قذفنا في قلبها، ومثله وإذ أوحيت إلى الحواريين. طيب نقف عندها، نقف عندها إن شاء الله ونكمل، بس نعلق على هذا الذي مر ونقف عند إذ أوحينا إلى أمك. طيب سورة طه مكية، أول ما تكلم مؤلف عن الاستواء، والمؤلف على مذهب السنة والجماعة ولذلك أثبت قال معناه على واستقر، وهذا هو الصحيح. طيب يقول آنست نارا أي أبصرت، أبصرته بعيني أي. أو تكون معنى علمت، لأن آنس تأتي بمعنى أبصر ومعنى علم. طيب قوله وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، لأن الصلاة سبب لذكر الله عز وجل والتعلق به. أكاد أخفيها أي أسترها من نفسي، هذا هو الصحيح. طيب فتردى أي تهلك. أهش بها على غنمي أي أخبط الورق، يعني أضرب الورق فيتساقط فتأكله الغنم. ولي مآرب أخرى في العصا أي حوائج أخرى. طيب قال سنعيدها سيرتها الأولى أي نردها كما كانت عصا بعدما انقلبت حية. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص أو نحوه. طيب قال ربي، قال ربي لما دعا قال واحلل عقدة من لساني. العقدة قال ردة يعني ثقل في اللسان ما ينطق الحروف، والله عز وجل كان لسان كان لسان موسى فيه أكثر من عقدة، فطلب يعني استحياء من الله أن يفك عنه عقدة، ففك عقدة واحدة، وإلا لو فك العقد كلها لأصبح فصيحا. ولذلك لما ذهب إلى فرعون قال فرعون ولا يكاد يبين يعني لا يفصح، فما زالت العقدة معه. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي يعني طلبك الذي طلبت قد أجبناه وأعطيناك ما تريد، ما تريد، ولقد مننا عليك مرة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت أي أوحينا وحي لأمه وحي إلهام، وإذ أوحيت الحواريين هذا كله إلهام أي اقضي فيه في التابوت فليلقي التابوت في اليم، اليم البحر. طيب نقف عند قوله ولتصنع على عيني، إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم لضيق الوقت، وإن شاء الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.